الحمد لله رب العالمين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. سبحان الله، مع إن كثرة سؤال البشر ممكن يمل منك، صحيح؟ فتجد كثير من الناس إذا احتاج شيء يكسر السؤال من البشر ولا يترك في ذهنه أن يسأل ربهم وخالقه. من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: وعن أنس أن النبي قال: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. لا يهلك مع الدعاء أحد، خيري الدنيا والآخرة ودفع كل مكروه، لأنه مالك الدنيا ومليكها سبحانه وتعالى، بيده خزائن السماوات والأرض. أنت عارف مثلا لو إنك بتسأل واحد اتصل بك مثلا ملك من الملوك، ملوك الأرض، وقال لك أي حاجة عايزها تعالي، أنت ممكن تشك 0 في المليون إنك لو قلت له مثلا أنا محتاج 20,000 جنيه راح أعمل عمر، هل ده هيأثر عنده حاجة؟ هل هيخش في قلبك شك إن ممكن يعطيني ولا لا؟ لا، ده قال لي إيه؟ في أي وقت قل لي اللي أنت عايزه وأنا إيه؟ أعطيه لك على طول، وما تقوليش بواسطة، على طول ارفع التليفون وكلمنا أنا. هتكلمه بإيه؟ بقلب جامد ولا لا؟ هل تشك إن والله ممكن يكون معاه أو معهوش؟ لا مش ممكن. طب 20,000 جنيه دول يعملوا معاه حاجة في المليارات اللي عنده؟ ما يعملوش حاجة، صح الكلام؟ فأنت هتكلمه بإيه؟ بقلب جامد، لأن هو اللي قالك. 2، غني معاه مليارات. 3، ده أنا هطلب منه إيه؟ حاجات مش هتأثر خالص، صحيح الكلام؟ وانت بتطلب منه مفيش ذره شك، صح الكلام؟ ولله خزائن السماوات والأرض. شوف الكلام، قال: يا عبادي، شوف الحديث الجميل ده، لو أن أولكم، تعرف يعني أولكم؟ لو أن أولكم من لدن آدم وآخركم لآخر مخلوق وإنسكم وجنكم، مش الإنس فقط والجن كمان، وقفوا على صعيد واحد، وقفوا طوابير، وسألوني كلا مسألته، كل واحد عايز مسألته، فأعطيته مسألته، ما نقص ذلك من ملك شيء، ما نقص من ملك شيء. عشان كده اسمه الغني، وهو غني بذاته، غني بذاته. انت فقير بذاتك، الملك اللي انت كنت هتسأله ده اصلا فقير بذاته، لان اما هو ليه حالتين، اي ملك من ملوك الدنيا ليه حالتين، اما ان هو يزول عن ملكه ويموت، واما ان ملكه يزول عنه. لذلك قال لك ايه؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع ان الحي هو الذي لا يموت، واضح؟ لكن تأكيدا لصفة القيومية، ان ايما انسان يكون حيا لكن لابد لهم ايه؟ ولكن ربهم خالقهم منشئهم مبدعهم لا يموت. زي واحد كان ايه في عمره، المهم هو جاي عمال يحمل في مش عارف وفي بضيع وبتاع والكلام ده كله، فبيقولوا له: الجمارك، هتعمل ايه في الجمارك ده بالكيلو؟ يقول: لا ما تخافش، انا عندي واحد في الجمارك هيعديني، عندي واحد في الجمارك هيعدي. المهم عمال يشتري وبتاع والكلام ده كله، راح محول وجاء عند الجمارك بيسأل الله ما اقف عشان نشوف القصة دي كلها حسابتها قد ايه، انت هتخرب بيتك حسابتها قد ايه. قال هاتولي فلان، قال له فلان مات، ده احنا لسه مصلين عليه امبارح. فلان ايه؟ لا يعتمدن قلبك على رجل وإن كان السعي في الأسباب من التوكل، لكن قلبك المضغة دي تعتمد على الحي الذي لا يموت، تعتمد على الحي الذي لا يموت. قالوا له مات، خلصت خلاص. فهمت إيه معنى الحي الذي لا يموت؟ وتفهم لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني لن تتحول من شيء إلى شيء إلا بإذنه وقوته. يعني أنت عايز مال تتحول من فقر الغنى بإذنه، وإذا جاءك شخص يعطيك مال هو الذي سببه لك، ولولا أنه هو الذي سببه لك لما كان سبب، هو الذي أذن أن يكون هذا السبب. لذلك الرزاق ذو القوة المتين، يعني لو أراد أن يوصل لك رزقا وأرادت الدنيا كلها أنها تمنع وصول الرزق ده إليك، هو متين، ما يستطيع أحد أن يمنع شيئا الله أراد إيصاله. ولو الدنيا كلها أرادت أن توصل لك شيء أراد الله منع وقطعه ما يوصلونه. افهم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لن تستطيع أن تتحول من كسل إلى نشاط إلا بإذنه، يبقى اطلبها منه. من فقر لغنى إلا بإذنه، يبقى اطلبها منه. من جهل لعلم إلا بإذنه، يبقى اطلبها منه. من كذا لكذا، يبقى اطلبها منه. هو ده معنى إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لما تيجي تفهم الحديث ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يبقى تفهم معناه. قال وعن عائشة أن النبي قال إن الله يحب الملحين في الدعاء، أي أصحاب الإلحاح، وهذا يشهد له حديث الذي قبله من لم يسأل الله غضب عليه. ثم قال وفي كتاب الزهد الإمام أحمد عن قتادة قال مورق ما وجدت للمؤمن مثلا. بيقول المؤمن ده ملوش عندي مثل إلا المثل اللي جاي ده، إلا رجلا في البحر على خشبة. تخيل إن السفينة مثلا كسرت بك وانت لا حول لك ولا قوة، مفيش حاجة الا خشبة انت ماسك فيها، لو سبتها هتغرق. فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عز وجل ان ينجيها. في هذا الزمان فليكثر المرء من الدعاء، فإنه ما وجد زمان قبلنا أكثر فتن من مثل هذه الأزمنة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. بيقول ومن الآفات التي تمنع ترتيب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد، دي بقى من الآفات التي تمنع أثر الإجابة. واحد، أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدعو الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وإهماله. يعني عمال يدعي اللهم كذا ويطلب طلب، هو يريد أن يطلب طلبا معين أو يريد أن يدفع الله عنه مكروه معين، هو عمال يدعي، مع هذا الدعاء استبطأ الإجابة. يقول لك أنا بقالي شهر عمال أدعو مش عارف، طب هو ربنا ليه مش عارف لا يريد أن يستجيب لي، عمال بدعي كثير. طيب ماذا عساك أن تفعل؟ إن الله يختبرك بذلك، فيجي يروح تارك الدعاء كمثل إنسان غرس رمى بذرة في أرض وبيسقيها واستعجل إيه؟ واستعجل الحصاد، يروح سيبها ما تتركها. قال يستجاب، قال النبي في صحيح البخاري يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يستجاب ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي، عما ندعي وما فيش استجابة. ما هو ما فيش استجابة دي إما تكون لأسباب في موانع منعت الإيه؟ الإجابة. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يستجاب للعبد ما لم، يبقى الأصل الاستجابة، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء، ويدع الدعاء، يترك الإيه؟ ويترك الدعاء. قال وفي حديث أنس قال رسول الله لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. الدعاء لا يذهب سدى أبدا، يكتب لك به أجر. الدعاء يكتب لك به أجر أو يدخر لك في الآخرة أو يرفع بإسره بلاء. لكن حينما لا يستجاب انظر في نفسك، هل في موانع من عدم استجابة الدعاء؟ ممكن باكل حرام، صحيح؟ ده مانع من موانع، من موانع استجابة الدعاء. قال وإذا اجتمع مع الدعاء، اسمع بقى، إذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب اللي هو إيه؟ عدم غفلة القلب. مش أنت قاعد عمال ترفع إيدك وتقول يا رب وقلبك مشغول بالأولاد والبيت والمحل والشارع والفلوس، قلبك مشغول. الأصل أنك تدعو وقلبك مجموع ومجتمع على أمر الدعاء. قال وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب الذي أنت تريده وتدعو الله به، وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، واحد الثلث الأخير من الليل، وهذا أحراهم، لأن الله يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. يعني أنت بتقوم مثلا صلاة الفجر 4:30 4:15، ممكن بس تقوم الساعة 4:15، يعني قبلها كده بنص ساعة ممكن تقول 4:15، تتوضأ وتصلي 3 ركعات وتدعو الله بما تريد، بما تريد. وانظر في اليوم التالي، مش هقول لك يومين ثلاثة، وانظر بعدها وادعو وأنت موقن بالإجابة في الوقت ده. قم بس قبل الفجر بنص ساعة، توضأ وصلي بس 3 ركعات أو توضأ وصلي ركعة واحدة وسل الله ما تقول، وانظر ما الذي سيكون. قال الثلث الأخير من الليل، 2 عند الأذان، 3 بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء، وتلاقي من الناس قاعدين يرغوا ما بين الأذان والإقامة، يقعدوا يرغوا مع بعض، وهذا وقت يحتاج لإيه؟ ما منا إنسان إلا ويريد شيء أو يدفع عن نفسه شيء، أخلو بربك. قال وأدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حين تقضى الصلاة من ذلك اليوم، وآخر ساعة بعد العصر، ده بإجماع الصحابة، آخر ساعة بعد العصر يوم الجمعة. شوف اجتمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتذكروا الساعة التي بها الإجابة يوم الجمعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال إن في يوم الجمعة لساعة، واضح، إذا صادف عبدا يدعو دعاء إلا واستجاب له. إيه هي الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام آخر ساعة بعد العصر. وكلمة الساعة عند العرب مش 60 دقيقة يعني، لا وقت، وقت. يبقى أنت كده من بعد العصر إلى المغرب بتقول الأذكار، بتدعو الله عز وجل بدفع مكروه، بتدعو الله عز وجل بشيء أنت تطلبه، أنت تريده، عبودية الدعاء. قال الوقت ده بقى صادف خشوعا في القلب، اثنين انكسارا بين يدي الرب، ثلاثة وذلا له وتضرعا ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله. حديث سلمان النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ورفع الدعاء ورفع اليد في الدعاء قسمان، إما أن يكون رفع اليد هذا في الدعاء المطلق، أما في الدعاء المقيد عند أذكار الصباح والمساء فلم يأتي دليل برفع اليد. ورفع اليد قسمين، عند الاستغاثة إنما يرفع اليد هكذا، وعند الطلب إنما يكون باطن الكف إلى السماء، كأنك مثلا تطلب شيء ويكون ظهرها إلى الأرض. إن الله يستحي من العبد إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يعني إذا ردهما العبد إنما الله يستجيب له. قال وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة. قال وتملقه ودعاه، التملق التذلل، ودعاه رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. يعني عند الدعاء أنت بتدعو تريد أن الله يوسع عليك في رزقك، فتدعوه باسم الرزاق، تدعوه مثلا أن تطلب منه أن يغفر لك فتدعوه باسم الغفور، أن يرحمك باسم الرحمن الرحيم، وهكذا. وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، لا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم. ثم يقول ما يدعو به الداعي. نقف هنا ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.